بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتاب دليل الطالب، في كتاب الصلاة في باب صلاة الجمعة، قال رحمه الله: ولا تجب على من يباح له القصر، ولا على عبد مبعض وامرأة، ومن حضرها منهم أجزأته، ولم يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين، ولا تصح إمامتهم فيها. وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها الوقت، وهو من أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال وبعده أفضل. الثاني أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها 40 استيطان إقامة، لا يضعون صيفا ولا شتاء، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولا تجب على من يباح له القصر. وتقدم الكلام على ذلك، وقلنا إن المسافر له حالان: الحال الأولى أن يقيم في البلد إقامة تمنع القصر فتلزمه الجمعة بغيره، والحال الثاني أن يقيم في البلد إقامة لا تمنع القصر، كما لو نوى أن يقيم أقل من 4 أيام فلا تلزمه الجمعة على المذهب مطلقا، وهذا مذهب الجمهور. وذكرنا أن القول الراجح أنها تلزمه تبعا للمقيمين، لا أن المسافر يقيم الجمعة، فإن هذا لا أصل له. والدليل على أنها تلزم المسافر عموم النصوص، ومنها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقول يا أيها الذين آمنوا خطاب لجميع المؤمنين والمسافر من جملتهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فإذا أوجب إجابة النداء مع أنه أعمى للصلوات الخمس، فلأن يجتجب إجابة النداء للجمعة مع عدم تكررها من باب أولى. ثم قال رحمه الله: ولا على عبد ومبعض وامرأة، أي لا تجب الجمعة على العبد والمبعض والمرأة. أما العبد فتقدم أن القول الراجح وجوبها للعمومات، والمبعض قالوا لعدم اكتمال حريته، يعني يشترطون للوجوب الحرية، والمبعض ليس كامل الحرية. وأما المرأة فلما تقدم من أنها ليست من أهل الجمع والجماعات، ولكن يقول: ومن حضرها، أي الجمعة ممن لا تجب عليه من المسافر والعبد والمبعض والمرأة، أجزأته، أي عن صلاة الظهر، لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيفا، فإذا اختاروا ما فيه مشقة عليهم فإن ذلك يجزئهم. وقوله أجزأته، أي من حضر، والإجزاء معناه سقوط الطلب وبراءة الذمة، معنى الإجزاء سقوط الطلب وبراءة الذمة. لكن يقول: ولم يحتسب هو، أي من حضرها من المسافر والعبد والمبعض والمرأة، لم يحتسب هو ولا من ليس من أهل البلد من 40. فإذا حضرها من لا تجب عليه فإنه لا يحتسب، وكذلك أيضا لا يحتسب من ليس من أهل البلد وهو المسافر، لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما تصح منهم الجمعة تبعا، الجمعة من هؤلاء إذا صلوها تصح تبعا للمقيمين أو لأهل البلد، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال رحمه الله أيضا من فروع ذلك، قال: ولا تصح إمامتهم فيها، أي لا يصح أن يؤم المسافر أهل البلد في صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة بالنسبة للمسافر تجب على المذهب تبعا، وكذلك على القول الراجح تجب تبعا، فلو أم فيها لانقلب الحال وصار التابع متبوعا، وصار التابع متبوعا، فلهذا قالوا إنه لا تصح إمامته فيها. والقول الثاني صحة إمامته، فما دام أنه تصح منه الجمعة فيصح أن يؤم فيها، لأنه لا دليل على المنع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. طيب، صلاة الظهر من لا تجب الجمعة عليه للمرض ونحوه، تصح صلاة الظهر ممن لا تجب عليه كالمريض ونحوه، ولو زال عذره قبل تجميع الإمام. فلو أن مريضا دخل وقت الجمعة وهو مريض، يعني زالت الشمس وهو مريض، فصلى الظهر للعذر، ثم بعد أن صلى برئ قبل أن يجمع الإمام، يعني الإمام تأخر بعد الزوال، فمثلا الزوال الساعة 12، الإمام لم يجمع إلا الساعة 1، فهل يلزمه الإعادة؟ الجواب لا، لأنه فعل ما أمر به شرعا. استثنوا من ذلك الصبي إذا بلغ بعد أن صلى الظهر ولو بعد تجميع الإمام فلا يسقط فرضه، لأن ما فعله قبل ذلك يعتبر نافلة، بل إنهم رحمهم الله أوجبوا على الصبي إذا صلى الظهر أن يعيدها ولو بلغ بعد العصر. فمثلا صبي صلى الظهر ثم نام بعد العصر واحتلم بلغ، يقول يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر، يجب أن يعيد صلاة الظهر لأنها نافلة. طيب خرج الوقت، قالوا لأن صلاة العصر مما يجمع إلى صلاة الظهر، وطردوا القاعدة رحمه الله في هذا حتى في الحائض، فقالوا إذا طهرت المرأة الحائض قبل أن تغرب الشمس لزمها أن تصلي العصر وما يجمع إليها قبلها، ولو طهرت قبل الفجر لزمها أن تصلي العشاء وما يجمع إليها قبلها، يعني تصلي المغرب والعشاء. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن الصبية إذا فعل الصلاة أول الوقت أجزأته، لأنه فعل ما أمر به شرعا. وكذلك أيضا المرأة الحائض إذا طهرت بعد العصر لزمها أن تصلي العصر فقط ولا تلزمها الظهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولم يقل فقد أدرك العصر والظهر. ولكن قالوا أيضا الأفضل لمن لا تجب عليه الجمعة لعذر كالمريض ونحوه أن يؤخر الظهر. شوف الآن عندنا المريض ونحو، لو صلى الظهر قبل تجميع الإمام صحت صلاته، لكن مع ذلك قالوا الأفضل له أن يؤخر، فلا يصلي إلا بعد صلاة الإمام، لأنه ربما زال عذره فلزمته الجمعة، وهذا مقيد بما إذا كان يمكن زوال المانع، كالمريض يبرأ والعبد يعتق. وأما من لا يمكن فالأفضل أن يفعل الصلاة في أول وقتها، لأن أفضلية الصلاة في أول الوقت تشمل هذه الصورة. ثم قال المؤلف رحمه الله وشرط. طيب تبين الآن أن الناس بالجمعة من حيث الوجوب وعدمه ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول من تلزمه الجمعة بنفسه، وهو من اتصف بخمسة أوصاف: أن يكون ذكرا مكلفا مسلما حرا مقيما ببلد إقامة استيطان، مقيم أن يكون مقيما ببلد إقامة استيطان. إذا من تلزمه الجمعة بنفسه، من جمع هذه الأوصاف أن يكون ذكرا مسلما مكلفا حرا مقيما ببلد إقامة استيطان، فهذا تلزمه بنفسه. القسم الثاني من تلزمه الجمعة بغيره، بمعنى أنه إذا أقيمت الجمعة لزمت، وإن لم تقم الجمعة لم تلزم، وهو أولا كل مسافر لا يقصر. كل مسافر لا يقصر، يعني من أقام في بلد أكثر من 4 أيام. والثاني من كان خارج البلد وبينه وبين موضع الجمعة فرسخ فأقل، فرسخ فأقل، وحكمه كالأول إلا أنه لا تنعقد به الجمعة ولا يصح أن يؤم فيها. القسم الثالث من يلزمه فعلها إن حضرها، من يلزمه فعل الجمعة إن حضرها، وهو من تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره إذا قام به عذر يمنع وجوبها كالمرض ونحوه. والقسم الرابع من لا تلزمه لا بنفسه ولا بغيره، وهو ما سوى هذه الأقسام الثلاثة السابقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وشرط لصحة الجمعة 4 شروط. هذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله شروط الصحة، وما سبق شروط الوجوب. الشروط التي تقدم ذكرها هي شروط لوجوب الجمعة، ثم إذا وجبت الجمعة يشترط لصحتها شروط. قال: أحدها الوقت، أحدها الوقت، ولم يقل المؤلف رحمه الله دخول الوقت، بل قال الوقت، لأنها لا تصح قبله ولا بعده، بخلاف الصلوات المفروضة فإنها لا تصح قبل الوقت لكن تصح بعد الوقت للعذر، لكن الجمعة لا تصح لا قبل الوقت ولا بعده. فلو أن أهل بلد مثلا غفلوا عن الجمعة ولم ينتبهوا إلا بعد دخول وقت العصر، فحينئذ يصلون ظهرا، يصلون ظهرا. إذن الوقت شرط لصحتها، فلا تصح قبله ولا تصح بعده، وهذا محل إجماع بين العلماء. قال: أحدها الوقت، وهو بين، قال: وهو من أول وقت صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر، إلحاقا لها بصلاة الظهر، لأنها أي الظهر تحل محلها وتقع موقعها عند عدمها. إذن وقت الجمعة من أول صلاة العيد، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو 15 دقيقة، إلى متى؟ إلى دخول وقت صلاة العصر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إلى آخر وقت الظهر، وتجب بالزوال وبعده أفضل، تجب الجمعة بالزوال وبعده أفضل. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، أعني وقت الجمعة، اختلفوا على أقوال. القول الأول أن صلاة الجمعة لا تصح إلا بعد الزوال، وهذا مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الثلاثة، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وعلى هذا فيكون حضور الإمام في الساعة السادسة، في الساعة السادسة، وهذا لا يكون إلا بعد الزوال. القول الثاني أن وقت أن أول وقتها هو أول وقت صلاة العيد كما ذكر المؤلف، وهذا هو المذهب. واستدلوا بأثر عبد الله بن سيدان قال: شهدت الخطبة مع أبي بكر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتهما مع عمر رضي الله عنه فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم شهدتهما مع عثمان فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. هكذا استدلوا رحمهم الله. ولكن يجاب عن هذا الأثر من وجهين. الوجه الأول أن هذا الأثر ضعيف ولا يصح، وثانيا أنه لو صح فلا دلالة فيه على أن وقت الجمعة بارتفاع الشمس قيد رمح، لأن قوله قبل نصف النهار يدل على أنه قريب من الزوال. فهمتم؟ شهدتها مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول انتصف النهار أو إلى نصف النهار، وهذا يدل على أنها ماذا؟ قبل الزوال. فعلى هذا القول ضعيف. القول الثالث أنها تصح قبل الساعة السادسة، وهذا اختيار الموفق واختيار الخرقي والموفق. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. الحديث قالوا فعلى هذا يكون حضور الإمام على مقتضى هذا الحديث في الساعة السادسة. ولحديث سهل بن سعد: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، والقيلولة هي النوم بعد منتصف النهار، وهذا يدل على أنهم يصلونها قبل الزوال. وفي المسألة أيضا قول ثالث قول رابع أنها تصح في الساعة الخامسة، وقول خامس أنها تصح بعد الفجر وقبل طلوع الشمس. يعني إذا صلوا يأتون الفجر فيصلون الفجر ثم يصلون الجمعة، وهذا القول ضعيف لا أصل له. والأفضل في ذلك، حتى لو قلنا إن القول بجوازها في الساعة السادسة قول قوي، الأفضل إن لم نقل الأوجب أن تكون بعد الزوال لوجوه. أولاً موافقة لقول جمهور العلماء بل لأكثر الأمة، وثانياً أنها إذا صليت قبل الزوال قد تحصل مفسدة، وهي أن النساء في البيوت إذا سمعنا المؤذن يؤذن للجمعة وكان يؤذن قبل الزوال فربما تعجلنا وصلينا الظهر. يعني لو قلنا إنه تجوز الساعة السادسة ودخل الإمام الساعة السادسة قبل الزوال بنحو مثلا نصف ساعة أو ساعة إلا ربع، فأذن المؤذن، النساء في البيوت ماذا يصنعن؟ تقول أذن فتصلي، والواقع أن صلاتها قبل دخول الوقت. وثالثا الوجه الثالث لأجل أن يتحد الناس ولا يحصل خلاف بينهم، فربما كان التفاوت سببا للتخلف عنها، بحيث أنه يدعي بعض الناس أنه قد صلى الجمعة في مسجد آخر قبل الزوال، وإذا قلت له قبل الزوال قال أصلي بعد الزوال، وحينئذ يكون ذلك سببا لتفاوت الناس، وسببا أيضا لتركها، وسببا للتهاون في تركها والتماس الأعذار. فإذا قلت لشخص وقد زالت الشمس صلينا الجمعة خلصنا، طيب جاء قبل الزوال قلت صل اذهب إلى الجامع، قال لا أنا صلي مع اللي بعد الزوال، إن جيت من هنا رجعك وإن رجعت قدمك، فمشكلة. إذا نقول القول المتوجه أنها لا تصلى إلا بعد الزوال، ولأنها أيضا إذا صليت قبل الزوال فجمهور العلماء على أن هذه الجمعة باطلة ولا تصح، جمهور الأمة على أن الجمعة باطلة ولا تصح، والأقوال في هذه المسألة ولا سيما المذهب فيها ضعيف جدا لأنه ليس عليه دليل. والجمعة على المذهب لها وقتان، وقت جواز ووقت وجوب، فوقت الجواز أول وقت صلاة العيد، ووقت الوجوب زوال الشمس، ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتجب بالزوال وبعده أفضل، تجب الجمعة بحصول الزوال لأن ما قبل الزوال رخصة ومحل جواز، وبعده أفضل، بعد الزوال أفضل خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن جمهور العلماء على أنها لا تصح إلا بعد الزوال. ثم قال جواز مع صلاة العيد ووجوب مع الزوال وأفضلية بعد الزوال. أي هذا يعني تجوز تجوز وتجب وتستحب. نعم. إذا ثلاثة نقول لها ثلاثة أوقات، وقت جواز ووقت وجوب ووقت أفضلية. طيب يقول المؤلف رحمه الله الثاني يعني من شروط صحتها أن تكون بقرية، يعني أن تكون صلاة الجمعة بقرية مبنية بما جرت العادة به. وأفاد قوله بقرية أنه لا بد أن تقام في نفس القرية، فلا بد لصحتها أن يكون في قرية وأن تقام في القرية نفسها. فلو أن أهل قرية خرجوا للنزهة يوم الجمعة وأرادوا أن يقيموا الجمعة خارج القرية فإنه لا يصح، لأن من شرط صحتها إيش؟ أن يكونوا بقرية وأن يفعلوها في القرية. ولهذا قوله أن تكون بقرية، هذا الشرط تضمن أمرين، الأمر الأول أن يكونوا مستوطنين في القرية وأن تقام أيضا في القرية. ووجه ذلك، وجه الشراط أن تكون في القرية، قالوا إن القبائل التي كانت حول المدينة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالجمعة، لم يكن يأمرهم بالجمعة، القبائل التي كانت حول المدينة من الذين يرحلون ولا يضعنون لم يكن يأمرهم بالجمعة، فدل هذا على أن من شرط الجمعة أن تكون بقرية. يقول ولو من قصب، يعني ولو كانت القرية من قصب، وأما أهل الخيام وبيوت الشعر فلا جمعة عليهم، لأن هؤلاء على هيئة المسافرين، لأن الغالب الذي يسكن الخيام ويسكن بيوت الشعر لا يسكنها على سبيل الاستيطان وإنما على سبيل التنقل. يقول رحمه الله يستوطنها 40، يستوطنها الضمير عائد على القرية، 40 يعني رجلا مع الإمام بالإمام، 40 رجلا بالإمام وليس مع الإمام، نقول مع الإمام يعني يصير 41، 40 رجلا بالإمام، فلا بد أن يكونوا 40 وأن يكونوا مستوطنين في هذه القرية. يقول يستوطنها أربعون استيطان إقامة، يعني يقيمون بها أو يستوطنونها إقامة لا يضعنون عنها، ولهذا قال لا يضعنون صيفا ولا شتاء، ومعنى لا يضعنون أي لا يرتحلون عن هذه القرية صيفا ولا شتاء، بل جعلوها وطنا لهم. قال: وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، يعني ما يكون حول البنيان حول البلد من الصحراء تصح. واستدلوا بحديث أسعد بن زرارة أنه أول من جمع في حرة بني بياضة، وهي بطن من الأنصار، وهي على ميل من المدينة، فقالوا ما كان حول البلد فيأخذ حكمه. الثالث من الشروط حضور أربعين، يعني من أهل الوجوب، فلا بد من حضور 40 رجلا الخطبة والصلاة، وأن يكونوا من أهل الوجوب. فلو حضر 30 رجلا من أهل البلد من أهل الوجوب، و5 مسافرون و5 أرقى، فلا تنعقد الجمعة ولا تصح. طيب، حضر 39 مع الإمام، جلسوا ينتظرون، واحد من أهل البلد قالوا أنه مريض ما يستطيع، قال جيبوه بس أهم شيء يكمل العدد. فدخل رجل مسافر فقال: أنا أكفيكم العدد، أنا تتمة 40، لا تصح. فليصلون يصلون ظهرا، فلا بد من 40 رجلا. واستدلوا على ذلك بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، أن في كل 40 فصاعدا جمعة. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال، فمنهم من قال إنه لا بد لصحة الجمعة من حضور 40، ومنهم من قال لا بد من 12، ومنهم من اشترط 4، ومنهم من اشترط 3، ومنهم من أوجبها على 2، ومنهم من قال تصح من 1، لأن فرض الوقت كالظهر، فيخطب يعظ نفسه، يخطب خطبتين ويجلس ثم يقوم ويصلي، لكن هذا القول ضعيف. وأصح هذه الأقوال أن أقل عدد تنعقد به الجمعة هم 3، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الجمعة، وفي رواية الجماعة، إلا استحوذ عليهم الشيطان، فيكون هناك إمام ومأمومان، فيخطب بهم ويصلي، لأنهم إذا صلى بهم فهم جماعة. هذا القول الراجح أنها تنعقد بكم؟ 3. يقول: حضور 40، فإن نقصوا قبل إتمامها، إن نقصوا يعني 40 قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. فلو حضر الخطبة 40 وفي أثناء الخطبة قبل إقام الصلاة انصرف 1 أو 2 فصاروا 38، حينئذ يصلون ظهرا. وهذا مبني على ماذا؟ على اشتراط العدد، وهو 40. ولهذا قال: استأنفوا ظهرا، لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها، ما دام أن العدد شرط صحة الجمعة فيعتبر في جميعها، يعني في الخطبتين وفي الصلاة. ولذلك لو فرض أنه خطب الإمام ولم يحضر سوى 10، وعند إقام الصلاة حضر 30 فكملوا 40، فلا تصح الجمعة، يعني لابد أن يحضر العدد المعتبر الخطبتين بعد والصلاة. نعم، نقف على قوله: تقدم خطبتين. نعم. بلغ الصبي بعد 100 دينار. أي لأن الأولى نافلة، الأولى بالنسبة له نافلة، حتى هذا في غير الجمعة، أقول في غير الجمعة، لكن ذكروه في الجمعة أن من صلى الظهر، من صلى الظهر ممن لا تجب عليه الجمعة ثم زال العذر، ثم زال العذر فلا يلزمه أن يعيد الظهر إلا الصبي، إلا الصبي قال بأن صلاته الأولى وقعت نفلا، بخلاف المريض البالغ فصلاته الأولى وقعت فرضا. نعم نعم. لا هو له ظل، بس لا يقول ليس له ظل يستظل به. شوف الحديث لم ينفي الظل، قال وليس للحيطان ايش ظل يستظل به، فيه ظل لكن لا يستظل به.